قال صلى الله عليه وسلم إن ثلاثة في من كان قبلكم دخلوا كهفا فسدت الكهف صخرة وقعت صخرة رب يزحوها من زاحت. قالوا تقربوا ليتقرب كل واحد منا إلى الله بعمل صالح. العمل المخلص بقى الله. كل واحد يفكر كده إيه؟ ما أنت ممكن تقول تجيب ديت تقول إيه؟ إيه العمل اللي عملته خالص وجه الله وما كانش في حد؟ والمرة صليت ركعتين وبكيت فيهم بكاء مرا ورأيت أنني كأنني في الجنة مثلا مثلا. أو مرة جاني إنسان في ورطة وشعرت أنه في ورطة فقدت من قوت عيالي وفكيت ورطته مثلا. تقول يا رب أنا عملت ده ابتغاء مرضاتك، فرج عني ما أنا فيه. والله يا بني لا بد من تفريجها. هنا ملحة لطيفة أنهم لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة من الرصيد. الله رب الله يرضى عليه الله يرضى عنا. فأول واحد قال يا رب لك لي أب وأم لا أقدم عنهما أحدا عليهما أحدا، فكنت أحلب لهما غبوقهما اللبن وآتي لأسقيهما ثم أسقي زوجتي وأولادي، فجئت ووجدتهما قد ناما فوقفت بإناء اللبن على يدي حتى استيقظ لصلاة الفجر وأبنائي يتضاغون عند قدمي. وأبنائي يتضاغون عند قدمي يبقى عايزين يشربوا. فقال لا أبويا أم الأول، فسقيتهما ثم سقيت أولادي وزوجتي. فإن كان هذا العمل ابتغاء مرضاتك فرج عنا ما نحن فيه. الصخر نزلت بس ما يقدروا يطلع لا يستطيع الخروج. الثاني قال يا ربي إذا أنا كان عندي أجير اشتغل عندي ومشي فخدت الراتب هذا ما اخذ حق ما اخذش حق استثمرته كبر 10 سنوات رجع قال له انا من 10 سنوات اشتغلت عندك. قال له انظر الى هذا القطيع من البقر والاغنام والابل. قال اتسخر مني؟ قال والله هذا استثمار اجرتك، خذ يا عم انا مال انا استثمر مال حرام انا استثمرت لك المال. من الذين ياكلون اجور العاملين. فيا رب ان كان هذا العمل ابتغاء مرضاتك ففرج عن نزلت الصخره. الثالث راود جارته الفقيرة عن نفسها فلما استشعر فضل الله عز وجل عليه واستغفر وعاد وأعطاها ما تريد قال يا رب إن كنت قد امتنعت ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة وخرجوا فتقرب إلى الله بأعمال أهداها المليك إليك. الله ونعم بالله.